الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. قال في الباب 45 من كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى المدينة. وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. أولا، قول الإمام البخاري: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. الهجرة هي الانتقال من مكان إلى مكان، ترك هذا المكان بما هي، يعني ترك المكان، إذا ترك الإنسان مكانه إلى مكان آخر فهذه هي. وهجرة النبي صلى الله عليه كانت من مكة والتي ولد فيها وبعث فيها إلى المدينة. عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث تعلقه الإمام البخاري يعني بصيغة الجمع، لما البخاري يقول وقال عبد الله يكون هذا تعليق الحديث وبصيغة الجزم، والذي يجزم فيه كل الذي يجزم فيه فيصححه الإمام البخاري فيحدث الإسناد ويأتي يعلقه على الصحابة. قول النبي: لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار، يعني أنه لولا أن الله أراد أن يشرع الهجرة فيهاجر النبي، والله تبارك وتعالى جعل النبي نموذج ومثل لأمته، يتحمل كل الأعمال التي يؤمرون بها، فعلم الله تبارك وتعالى أن هذه الأمة ستؤمر بالهجرة، كما في الهجرة من المنافع العظيمة، فرار بالدين، يعني التجمع في في في في في مكان صالح لنصر الإسلام وقوة المسلمين، فجعل الله تبارك وتعالى الهجرة لرسوله. فلو كان لم يكن الله تبارك وتعالى أراد أن يشرع الهجرة لكان بعث الرسول آخر رسول رجلا من الأنصار، يعني من المدينة، لأنها هي الدار التي يعني جعل الله تبارك وتعالى منها منبع الإسلام، وقال أمرت بقرية تأكل القرى، فهي تأكل القرى، بعد ذلك أكلت كل القرى وانتشر منها الدين مدينة. فيقول النبي: لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار. وقال أبو موسى عن النبي أيضا، قال البخاري هذا الحديث أيضا معلقه تعليق بالجزم، قال ما قال وقيل وروي، لا، وإنما بالجزم، وكل ما قاله بالجزم هذا صحيح. قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. هذه رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، رؤية منامية ورؤية النبي حق، ورأى أنها أرض بها نخل، يعني هي التي هاجر فيها، رأى في النوم أنه ترك مكة ودخل في مدينة أو أرض فيها نخل. يقول فسرها وجاء في وهلي، في وهلي يعني في ظني وفي أنها يعني هجر أو اليمامة. اليمامة قرية صغيرة كانت بجوار الرياض، والآن دخلت فيها في بعد توسع الرياض دخلت اليمامة فيها، كانت تبعد عن الرياض الأول حوالي 30 كيلو ثم دخلت فيها الآن، واليمامة مشهورة بنخلها. أو هجر اللي هي هجر اللي هي الإحساء. يقول جاء في في في ظني أنها هذه، يقول فإذا هي المدينة يثرب، كانت تسمى يثرب في في في في في الجاهلية، فسماها النبي المدينة وسماها طيبة، غير لأن النبي يعني كان يغير الأسماء يعني التي فيها يعني عيب أو نقص إلى الأسماء الطيبة، فيثرب من التثريب، والتثريب هو يعني التأنيب والتقبيح، فحول النبي اسمها إلى المدينة. فكانت هكذا، كانت بعد ذلك تفسير الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأرض التي فيها نخل هي المدينة، هو هاجر إليها صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان وحدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول عدنا خبابا فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهلبها. هذا يعني أبو وائل يقول عدنا خباب، بن خباب صاحب النبي صلوات الله وسلامه عليه، خباب بن أرت، ومعنى عدناه يعني ذهبنا نعوده وهو مريض، عيلة مريض، فذكر لمن يعودوه قال هاجرنا مع النبي نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، يعني أن هذا شهادة بأن الذين هاجروا من فقراء المهاجرين والمهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا لم يكن يريدون إلا وجه الله، ما يريدوا دنيا ولا يريدوا شيء، يقول فوقع أجرنا على الله، ومعنى وقع يعني وجب، وذلك أخذ من قول الله تبارك وتعالى يعني فقد وقع أجره على الله، ومن يهاجر في سبيل الله قول الله تبارك وتعالى ومن يخرج بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ومعنى وقع على الله يعني أصبح لازما ألزم الله به نفسه سبحانه وتعالى أن يأجره يعني عليها. فيقول فمنا يقول من مضى ولم يأخذ من أجره شيء في الدنيا، منا من مضى توفي وهو مهاجر الله ورسوله ولم يأخذ من أجره شيء، يعني لم يوسع الله تبارك وتعالى لي في الدنيا. ثم ذكر منهم مصعب بن عمير، هذا من الذين هاجروا، بل هذا أول يعني مهاجر هاجر من مكة إلى المدينة لأمر النبي قبل أن يهاجر إليه النبي داعي إلى الله تبارك وتعالى. يقول مصعب قتل يوم أحد، وإلى أحد والمسلمين كانوا في حال فقر، ما فتحت عليهم مفتوح بعد. يقول وترك نمرة، كل ما تركه كل ماله، النمرة شيء من مثل الشملة توضع على الكتفين، فيقول هذه كل ميراثه، وهي كانت كفنة. يقول فكنا لما استشهد وكفن فيها، فكنا إذا غطينا بهذه النمرة رأسه بلت رجله لأنها قصيرة فين سابها، وإذا غطينا بها رجلي يظهر رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه، الرأس أكرم، وضعوا على رجليه شيئا من إذخر، الإذخر هذا نبت مثل حشيش بها. نعم هكذا يكون بيوطه ريشي هو، فيأخذ ويعني ضعوه على رجله، يكون هذا يعني كبقية سترة له وكفن له. فانظر يعني مات وخرج من الدنيا ولا يملك كفن، فقط يكفن فيه، هذا كل الذي له. يقول ومنا بعد ذلك من هؤلاء المهاجرين، يقول ومنا من أينعت له ثمرته، أينعت الشيء اليانع هو يعني الذي بلغ يعني نضارته وزهوه في النمو، يعني أنها أثمرت و وصلت حدها في الاستواء، له ثمرته فهو يهدبها يقطفها، يعني خلاص كأنه يعني تصوير أنه يعني فتحت عليه الدنيا، يعني كأنه في بستان وهو يقطف منه يعني ما شاء. حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي، حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا هجرة بعد الفتح. هذا قول عبد الله بن عمر، وهو أيضا جاء حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى لا هجرة بعد الفتح يعني لأهل مكة فقط، فإن خروجهم بعد فتح مكة من مكة إلى المدينة بعد ذلك لا يكتب لهم يعني ثواب الذين هاجروا قبل الفتح، لأنها أصبحت دار الإسلام، أصبحت مكة مع المدينة دار إسلام ووسط الإسلام، فلا معنى يعني لأن يخرج الإنسان من دار الإسلام إلى دار الإسلام وينال ثواب الهجرة، لا، وإنما ثواب الهجرة لما كان الهجرة إلى المدينة من دار كانت دار كفر إلى دار إسلام. قال لا هجرة بعد الفتح، أي لأهل مكة. فقال النبي لهم ذهبت الهجرة في أهلها، خلاص الذين هاجروا هم الذين يعني نالوا ذلك الفضل قبل الفتح. حدثني إسحاق قال يحيى بن حمزة وحدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أيضا بنفسه كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه وسيأتي. يقول عطاء بأنه زار أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مع عبيد الله بن عمر اثنين تابعيان، يقول سألنا عن الهجرة تريد أن يهاجروا، وكان عطاء في مكة، فقالت لا هجرة اليوم ما يعني خلاص انتهت الهجرة. يقول كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى، فر من الكفار بدينه لأنه يعذب ويفتن، وإلى رسوله مخافة أن يفتن على الدين بتعذيب قومه لأخذه ومنعهم. فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء، يعني المسلم يعبد ربه حيث شاء في أي أرض الجزيرة كلها قد ضرب الإسلام بجرامه فيها، ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد للكفار ونية، إما جهاد بالفعل وإما نية الجهاد. معنى نية يعني نية الجهاد لا بد أن تكون قائمة، لأن النبي يقول من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو ما فعل شعبة من نفاق، فيجب أن تكون نية الجهاد قائمة يعني دائما. حدثني زكريا بن يحيى حدثنا ابن نمير قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. وقال أبان بن يزيد حدثنا هشام عن أبيه أخبرني عائشة من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش. هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها في مقالة سعد، وهو سعد بن معاذ سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه، جرح في الأكحل عرق في اليد هنا جاز السهم فيه وهو في الخندق، وهذا الوريد هذا العرق هذا لا يرقى، يكوه بالنار وكذا، ولكن فمكس يمرض وحكم في بني قريظة، ثم بعدين قال هذه المقالة، قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوا. يقول يعني يستشهد الله تبارك وتعالى بأنه أكثر ناس يحب أن يجاهدهم في الله هم قريش، وذلك أنهم كفروا وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قلبه يعني متحرك لقتاله، وكان رأى بعد ذلك أن قريش انتهت بغزوة الخندق، لا يمكن أن تجهز جيشا بعد ذلك لحرب النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذه طبعا غزوة بدر أكلت منهم، كسرت أنوفهم، أخذت 70 قتلى و70 أسرى، أحد انتصروا فيها لكن غرموا فيها يعني غرم شديد، وكانت بعد على طول سنة من بدر، ثم في الخندق غرموا ما عندهم تجهيز جيش والمجيء به وبقاء شهرين وتعطيل أمرهم وتجهيزاتهم، ثم أنهم رجعوا بعد ذلك بدون يعني أن ينالوا خير، كما قال الله عز وجل ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير. فعند ذلك خلاص أصبحت يعني قضية أنهم يجهزوا جيش جديد ثاني ليأتوا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يصبح الأمر انتهى. فخاصة بعد يعني انتهاء قريظة اللي ممكن يمالئوهم، انتهاء غطفان ما عاد فيه مجال مرة ثانية لأن يجهزوا. فقال يعني سعد انه خلاص اظن انه قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش. دول الناس اللي يكون يقول بدي اعيش عشان اقاتلهم فقط يعني في الله. وقال اللهم ان كنت قد وضعت الحرب يعني بيننا وبين قريش فافجر جرحه، يفجر حتى يموت، ففجر جرحه فجر ومات، استشهد رضي الله تعالى عنه من سعد. فكان هذه دعاء سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه. حدثني مطر بن الفضل، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا هشام، حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 سنة. هذا إجمال عمر النبي، يجمله ابن عباس رضي الله تعالى عنه عمره قبل البعثة وعمر النبي الرسالي، وأنه عمره الرسالي كان موزع يعني على فترتين، فترة مكثها في مكة بعد أن بعث وهي 13 سنة، 13 سنة منها 3 سنوات يعني أوحي إلى النبي ولكن انقطع عنه الوحي، ثم بعد ذلك 10 سنوات استمر الوحي بعدما نزل يا أيها المدثر قم فأنذر، وفي المدينة 10 سنين كذلك. طبعا كلها سنين قمرية. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، 23 مع 40 التي كانت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. كلها قمرية؟ كلها كل ما عام وسنة كلها يعني كلها يعني سنوات بحساب القمر لا هلا. حدثني مطر بن الفضل، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 سنة، 13 وتوفي وهو ابن 63 سنة. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد يعني ابن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يقول فعجبنا، يقول أبو سعيد يقول فعجبنا له وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام، لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أولا يبين يعني فقه وفهم أبو بكر ويعني سابقته وفضله رضي الله تعالى عنه. يقول جلس النبي على المنبر وكان هذا في آخر خطبة له صلى الله عليه وسلم فقال إن عبدا خيره الله بني أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. ومعنى كلام الرسول كلهم في عبد، عبد منكر ما قال عنه أنه هو. يقول الله خيره إنه سأخذ من الدنيا ما شاء، تعيش يعني سنين كما تريد وتعطى من الدنيا ما شئت، وبين ما عنده في الرفيق الأعلى في الجنة، فاختار ما عنده. لما قال النبي هذا على طول أبو بكر يعني بكى وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يقول احنا قاعدين عجبنا له، قلنا ايش فيها الشيخ هذا، يعني كأنه خرف يعني على شيخ، معنى انه يعني كبر سنه. قلنا ماذا يعني ماذا ده هذا الشيخ؟ يقول انظروا الى هذا الشيخ. الله الرسول يقول يخبر بان رجل الله سبحانه وتعالى خلوا تاخذ الدنيا وتعيش فيها ما تشاء، ولا في شيء يعني تاخذ الاخره، فاختار ما عنده فايش فيها ده. يقول هذا يعني امر دين. يقول بعدين يعني كان يقول كان أبو بكر أعلمنا بكلام النبي ومرنا كلامه فحوى كلامه صلوات الله وسلامه عليه. سيقول يخبر رسول الله عن نفسه وأن الله خيره بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، ويقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا، هذا كلامه له. يقول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. تتمت كلام أبي سعيد الخدري يقول وقال رسول الله، يعني هذا في بيان فضل أبو بكر الصديق، إن من أمن الناس علي، أمن يعني أكثرهم منا، والمنة هي الفضل والكرم. يقول أكثر إنسان أو من أكثر إنسان له منة علي وفضل في صحبته وماله أبو بكر، يعني أنه في صحبته للنبي نعم الصاحب، فإنه لم يترك النبي في خرجة قط، ما ترك النبي يوما من عمره ولا خرجة، يعني النبي يخرج ساعة إلى مكان يكون معه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، فما ترك يعني صحبته قط، وأكرمه الله تبارك وتعالى بأن يكون صاحبه في الوقت الذي لا صاحب فيه للنبي إلا هو، فهو الهجرة ما في معه صاحب قط إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. ففي مكة كذلك يعني لا يمضي يوم إلا أبو بكر ملازم له، وفي المدينة كذلك ظل ملازما له، ما خرج النبي مخرج خط في غزوة وفي غيرها إلا كان معه يعني الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان دائما النبي يقول خرجت أنا أبو بكر عمر ورجعت أنا أبو بكر عمر، فعلت أنا أبو بكر عمر، فيجمع بينهما، فهذا في الصحبة خير صاحب. وكذلك في ماله واسى النبي كثيرا بماله يعني رضي الله تعالى. فبيقول النبي الذي يذكره بهذا يقول هذا أمن أكثر شخص، وكان هذا في نفس الخطبة هذه، يعني هذا الكلام الذي قاله الرسول في أبو بكر كان في نفس إن عبدا خيره الله تبارك وتعالى بين يعني أن يؤتيه من الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فيوصي بأبو بكر الصديق يقول أمن شخص علي في صحبتي ومن أبو بكر. يقول لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبو بكر. خليل يعني صديق يعني يخالل حبه قلبي. الخلة هي نهاية المحبة، المحبة التي يقولون هي درجات، هي ود وعلاقة وصبابة وغرام إلى آخر شيء الخلة. فالخلة هي قمة اتخذ الله إبراهيم خليلا ورسول الله هو خليل الرحمن. يقول يعني ليس لي خليل من أهل الأرض، خليل معنى صاحب لا يستطيع صاحبه أن يفارقه. يقول ولكن خلة الإسلام يعني محبة الإسلام، وأنا يعني محبة النبي كل محبة قلبه جعلها لله سبحانه وتعالى، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. قال ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام. ثم قال النبي لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبو بكر. مسجد الرسول كان فيه يعني بيوت ملاصقة له، وكان بعض الذين لهم بيت ملاصق لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يفتح فتحة صغيرة في الجدار الخوخة، وهي على نظام بيوت الكويت القديمة يكون باب صغير داخل الباب، فهذه الخوخة باب يعني يزلف منه من بيته مباشرة إلى المسجد. سمين خوخة احنا سمين خوخة خوخة هي نعم. فأمر النبي ها فرجة بين البيتين، يقول نحن بين البيتين خوخة فرجة، لا من من البيت نفسه من بيته نفسه يدخل إلى إلى إلى المسجد. فالنبي أمر بأن تسك كل من له يعني فتحة خوخة هذه التي يدخل فيها المسجد إنها تسك. تقفل إلا خوخة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. قال لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. هذا حديث طويل تروي أم من عائشة رضي الله تعالى عنها في شأن الهجرة وكيف كانت فتقول أنا تقول لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين, يعني يقول منذ بدأ يعني وهي طفلة صغيرة تبدأ تعرف يعني ما حولها, تقول ما أعرف إن يعني أبوي وأمي إلا وهم يدينان الدين عن دين الإسلام. من أول ما بدأت يكون عندها وعي تقول أعرف إن أبي وأمي كان يدينان دين الإسلام, يعني كانوا من أهل يعني من أهل الصلاة من أهل قد دخلوا في الإسلام, يعني ما تعرف أبوهم وأمهم يوم كان في الجاهلية, وإنما علمها بأن أبويهما يعني يدينان الدين. وهذا طبعا لأنها طبعا هي يعني بعث النبي وهي لعلها يعني كانت إما ولدت وإما لم تولد بعد, لأنها كانت عندما يعني النبي هاجر إلى مكة كان عمرها تسع, إلى المدينة كان عمرها 9 سنوات ولد النبي فيها بعد 9, فإذا معنى ذلك أنها ولدت يعني في الإسلام. فتقول لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدين الدين, ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشي. يقول ما أعرف يوم يعني مر علينا في مكة إلا والنبي يأتي, إما يعني يأتينا في طرف النهار يجي الصبح يجي في المساء يعني إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا, لما ابتلي المسلمون اشتد عليهم يعني الأمر عندما وهذا بعد السنة الثالثة لما أعلن الإسلام بدأت بقى قريش تشتد على المسلمين وكل من عنده يعني مسلم يقوم عليه يعني قومه إخوانه أو أبوه أو كذا وجماعته ويعذبونه. فاشتد الحال فتقول خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد, برك الغماد في جهة اليمن قريب اليمن. لقيه ابن الدغنة وهو عبد الله بن الدغنة سيد القارة, والقارة هذه قبيلة من قبائل العرب العظيمة. فقال أين تريد يا أبا بكر؟ يعرفه هو كان طبعا قريش معروفة عند العرب تجارة, وهذا رجل يعني سيد في قومه صاحب تجارات بليد. فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. يقول أخرجني قومي من شدة الفتنة التي في مكة, يقول أريد أن أسيح في الأرض وأعبد الله تبارك وتعالى. فقال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. قال له مثلك يعني أنت ورجل في, في, في, في, في مواصفاتك لا يخرج بنفسه ولا يخرج, يعني لا ينبغي لقومه أن يخرجوه, ما عندهم عقل أن يخرجوه, ولا هو يخرج بنفسه ويترك يعني بلده ويخرج. ثم قال له إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق, يعني أنه رجل نافع بكل معاني النفع لمن حوله. قالوا تكسب المعدوم, فسر بكسب المعدوم يعني من كان معدوما من الناس تكسبه بمعنى تعطيه. وتصل الرحم أرحامك وتحمل الكل, كل الضعيف, وحمله ليس مجرد حمله على دابة ونحوها لكن حمله إعانته يقف. وتقري الضيف, وقر الضيف يعني طعامه ومأواه, وتعين على نوائب الحق, إذا إنسان جاءت نائبة فأنت يعني تكون معه. فكيف مثلك إنسان له نفع هكذا في في في في في مجتمعه يخرج؟ قال فأنا لك جار, أنا أجيرك. قال فأنا لك جار, ارجع واعبد ربك بلدي. وطبعا لا تستطيع أن خلد في جواري، لا تستطيع قريش أن ترد جوار يعني هذا الرجل، يقول لهم هذا الرجل خلاص في حماية، ما حد يقدر يسيب. قال له ارجع، قال له فأنا لك جوار، فارجع واعبد ربك ببلدي. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. طبعا لما رجع، رجع مع عبد الله بن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش، يعني في المساء طاف دواوين قريش، يعني كانت لهم يعني دور ديوانات يجلس فيها كتار عبد الله بن جدعان اللي هي دار الندوة، وكانت هذه أكبر دار من دوره. فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. قال لهم شلون تسمح له وقت بالخروج؟ هذا الرجل لا يخرج، وحتى لو أراد أن يخرج هو يجب أن تمنعه من الخروج. إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويخرج الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلما تكذب قريش بجوار ابن الدغنة قالوا انتهت. وقال لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في دار. قالوا خلي يعبد ربه في دار، ما يطلع يقرأ القرآن ويعبد ويصلي في فناء الدار. قل مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك. سبحان الله، القرآن هذا عنده، ما سيكون سمع القرآن، فما يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، لا يستعلم بإظهار دينه وبصلاته إليه، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. يقول نخشى إن نساءنا يسمعوا القرآن هذا ويتولدنا. طبعا هم قالوا نساءنا وأبناءنا دول السفهاء يعني، أما الكبار لا، يخشى أن يفتنهم يعني أنهم يدخلون في الدين. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، قال له يعني أنت جماعة قبل جواري، لكن بهذا الشرط أن تعبد ربك في داخل دارك. تقول من عائشة رضي الله تعالى عنها فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير ذلك. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء دار، بدأ له يبتني مسجد يعني حوشة حوض بفناء الدار عشان يصلي فيه، ويقرأ القرآن. تقول فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم. ومعنى يتقذف عليه يعني كأن واحد بيشيلهم ويقصهم عليه، يعني يسمعون به وبصلاته فيأتيه يعني النساء والأبناء كلهم يشوفون هذا القائم يصلي ويعني الذي يقرأ القرآن. تقول فيتقذف عليه نساء المشركين وأبنائهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. فأقف يقرأ يكون بكاء، كيف البكاء إذا قرأ القرآن تدمع عينيه. وطبعا هذا المنظر إذا رأوا هؤلاء يؤثر فيه. فأفزع ذلك أشراف قريش، أفزعهم هذا إن هذا حيحول يعني أولادهم ونسائهم إلى الإسلام. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليه، فقالوا إنا كنا أجرنا أبو بكر بجواره. قال إحنا قبلنا ديت لأنه بجواره على أن يعبد ربه في داره. فقد جاوز ذلك، قال له هذا يعني لم يلتزم بالشرط. فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبنانا، فانهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فاسأله أن يرد إليك ذمتك. يقول له خلاص رد إليه، فإنا قد كرهنا أن نخفرك. يقول احنا نكره ان نخفرك يعني نعتدي على من اجرته، وهذا يكون قد اخفروه معنى انهم اعتدوا عليه على ذمته. ولسنا مقرين لابي بكر يستعلن، قال كذلك احنا ما نرضى ان هو يستعلن بصلاته. قالت عائشه رضي الله تعالى عنها فاتى ابن الدغنة الى ابي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه. تكون تعرف الذي عقدت لك عليه العقد اللي كان بينه وبين قريش على يعني الشرط انك تبقى ولا تستعبد. فاما ان تقتصر على ذلك اللي هو ان تعبد ربك في بيتك يعني، واما ان ترجع الي ذمتي، فإلا ترجع لي ذمتي وعهدي عشان يعني لو اعتدوا عليك اعتدوا عليك. فاني لا احب ان تسمع العرب اني اخفرت في رجل عقدت له. قل ما احب ان العرب تسمع ان انا كنت مجير واحد وبعدين اعتدي عليه، مش ممكن اسكت، لا بدي احارب اللي فقال ابو بكر فاني ارد اليك جوارك وارضى بجوار الله عز وجل. خلي جوارك انا ارد وابقى يعني في جوار الله سبحانه وتعالى. تقول ام المؤمنين والنبي صلى الله عليه واله وسلم يومئذ بمكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين اني اريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. فقال للمسلمين انا قد رايت في النوم دار هجرتكم، شفتها في النوم دار يعني بلد فيها نخل وهي بين حرتين، حرة هي الحجارة السوداء هذه، حرة هنا وحرة هنا، وهذه وصف المدينة. فالمدينة نخل وادي وهي تقع في ذلك بين الحرة الشرقية والحرة الغربية. فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. لما سمعوا هذا وأن الرسول فات المدينة كلهم الذين في الحبشة رجعوا، فالناس هاجروا المدينة. وتجهز أبو بكر قبل المدينة، أبو بكر تجهز كذلك ليهاجر كذلك إلى المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. على رسلك، الرسل هو المهد، وأصل الرسل هو نوع من سير الإبل، تسير سير اللي هو الخفيف هذا يسمى الرسل. فقال له على رسلك يعني تمهل في الإسراع أن تسرع ويعني في الهجرة. فقال النبي على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي يعني أن أخرج كذلك. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. عند ذلك فرح أبو بكر الصديق فرح عظيم جدا أن يكون يعني أن يهاجر النبي وأن يهاجر هو مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمين رضي الله عنها فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، حبس نفسه وأنا أوقف نفسه وانتظر حتى يكون صاحب الرسول. وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبط 14، جاب ناقتين وعلفهم بورق السمر. السمر نبت شجر من أشجار العضاء له شوك وهو قوي وورقه تأكله الإبل، تحب ورقه فيبدو أنه قوي، لما تأكل ورق السمر يقوم تشتد. وين تحس ورق السمر الحين أبو؟ ديما بالسعودية. ها؟ ديما بالسعودية. 14 وهو يعني يطعمها لتكون يعني راحلته وراحلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب وهو الزهري قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة. تقول يوم احنا جالسين يعني في بيت أبي بكر في مكة طبعا في نحر الظهيرة وسط الظهر، نحر الشيء وسط. قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا. يقول واحد قال له بكر جاي بيت متقنع، هو الذي يلبس القناع يعني يغطي وجهه بس تبقى عينيه فقط، يعني النبي جاءه بيت وجاء في وقت الظهر وقت الناس تكون الرجل في مكة طبعا فضيت نائمة وما أحد يمشي، وجاء الرسول متخفي بهذا، وذلك أنه يريد الهجرة ولا يريد طبعا أن يعلم أحد مما حوله بأنه مهاجر، لأنه كان مطلوب رأس صلوات الله وسلامه عليه. فقال له يعني هذا رسول الله متقنعا. يقول في ساعة لم يكن يأتينا فيها، كان رسول الله يروح لهم أول النهار آخر النهار يأتي وقت الظهر. فقال أبو بكر فدا له أبي وأمي إنه جاي، والله ما جاء في هذه الساعة إلا أمر. قال لا بد في أمر، ما يجيش رسول في هذه الساعة إلا في أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك. يعني لما دخل قال يعني أبو بكر، قال النبي لأبو بكر أخرج من عندك يعني من أولادي فمن إلى حتى لا يسمع أحد ثاني كلام يريد السر إليه. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال الموجودين كلهم أهلك، يعني أن أهل أبو بكر هم أهله. قال فإني قد أذن لي في الخروج. قال له قد سمح لي يعني ديت، والذي يأذن له الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله تبارك وتعالى أذن له في الخروج منك. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، يعني أن أصحبك هذا أمر عظيم جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، يعني أنت أن أكون صاحبك. فقال نعم. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال أنا عندي راحلتين فأعطيك راحلة، والراحلة هي الناقة التي ترحل وتكون ذلول تدرب لي يعني للركوب وعندها جلد على السفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن، يعني أخذها منك بالثمن بثمن. قالت عائشة فجهزناهما أحس الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب. يقول جهزناهم أحس، حثيث يعني سريع، يعني أسرع شيء ممكن نجهز نعمل جهاز حتى يعني يخرجوا به، لأنهم طبعا في عجلة من أمرهم ما عندهم وقت وكذا. الجهاز اللي يعني الكامل يحتاج إلى وقت، هذا يقول الشيء الموجود. نعم. وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، النطاق الحزام التي ديت تربطه المرأة على وسطها، أخذت منه دي فربطت به على فم الجراب، عشان الجراب اللي هو يضع فيه الطعام، فبذلك سميت ذات النفاق. ذات النفاق أنها أخذت من نفاقها وربطت، هذا ما يقول يعني جهاز سريع، فيبحث عن شيء رباط للجراب هذا فلن تجد إلا نفاقها، أخرجت نفاقها وشقته بنصفين وربطت بنصفه يعني الجراب. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. طبعا رسول وضع يعني كان أبو بكر بعد ذلك وضع خطة تفصيلية أولا لكيفية الخروج مكة، فما قدروا يخرجوا مكة مستعلمين وقريش ستكون في أثرهم، فإذا لابد أن يخرجوا، فأول شيء لابد أن يكمنوا في مكان في غير دورهم على ما يخف الطب 3 أيام أقل شيء. فاختاروا غار برا مكة صغار ثور، غار مهجور يبقوا فيه، ثم رتبوا الأمر من يأتيهم بالأخبار 3 أيام كيف يأتيهم الطعام في هذه طيلة هذه 3 أيام، ثم رتبوا من الذي يعني يدلهم على الطريق إلى يعني إلى المدينة، فأخذوا واحد اسمه عبد الله بن ريخف، هذا من بين ذيل وكان على دين قومه مشرك لكنه خريج تعرف طرق حتى يأخذهم، بعدين لابد لهم من خادم فأخذوا أخذ أبو بكر خادمه، رتبوا الأمر كله، أخذوا كل الاحتياطات الممكنة وتركوا بعد ذلك توكلنا على الله سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ثم لحق رسول الله وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه 3 ليال. والكمون هو أنهم يعني ما يظهرون ما يخرجون، يظل طول النهار موجود فيه ما يخرجوا إلا يعني شيء في الليل. يبيت في الغار عبد الله ابن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر. عبد الله ابن أبي بكر يمكن يسمعهم في الليل وفي النهار ينزل على طول، هو غلام يعني لقن ثقف مثقف يعني يروح لهذا عشان يروح يسمع من هنا ويسمع من هنا ويسمع من هنا يتصلف الأخبار كلها ايش بيسوي بكذا، ويروح في الليل يخبرهم بأخبار قريش، والله فلان قال كذا وفلان قال كذا، لا بد يوصل المخبر عشان على أساس هذه الأخبار يتخذوا قرار. فهذا أول واحد الذي يأتيهم بالأخبار عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما الإدلاج للخروج بالليل بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت كبائت، كأنه ثنبائت في مكة مش بيقبر، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعى، يعني أي أمر فيه كيد للرسول وكذا أبو بكر يكون يعيه تمام حتى يخبرهم به، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، لما يختلط الظلام يروح، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحهما عليهما حين تذهب ساعة من العشاء. هذا عامر بن فهيرة، هذا غلام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى، فهذا راعي يرعى بغنم هنا قريب من المكان، ولما يجي في الليل يأخذ رسل الغنم هذا حلابهم ووديه لهم حتى يعني تعشوا فيه وتخوتوا فيه في الليل، ولا يظهر هنا انه في رايح ناس رايح بيت. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحة، يعني بيتان الحمد لله عندهم الرسل اللي هو يعني ما يأخذ من الحليب، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يعني بغلس بليل ينعق بغنمي هذا، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، يعني أنه هذا كان هو إن كان محالف لأبي العاص، العاص بن وائل السهمي من أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان على دينه، لكن هذا رجل أمين، وهذا استأجروه لي يعني يدلهم على الطريق، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما، يعني هذا شوف هذا مشرك وعلى دينه ولكن استأجروه وأمناه وخلوا الراحلتين عندك وجينا في اليوم الفلاني عشان يجيوا في اليوم الفلاني في الليل فيأخذهم وينطلق به. وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، قالوا جينا في المكان الفلاني بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق الساحل، راح من طريق ساحل البحر غير طريق الآخر حتى يعني يموه على قريش. قال ابن شهاب أي زهري، وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره. سراقة بن مالك كان خارج مكة ويقول جاءنا أشراف قريش يجونا، وقال شوف أي واحد يجيب الرسول وأبو بكر حي أو ميت له 100 من الإبل. دول الناس اللي هم يعني محيطين مكة علشان أي واحد يعني يكون هنا الرسول خرج من هنا أو خرج من هنا فهذا يشاهدوا هذول ولهم هذه المكافأة اللي هي طبعا يعني تغري أي إنسان في هذا الوقت 100 من الإبل يأخذها مقابل أن يأتي به أو يدل عليه يعني حي أو ميتا شيء ديت. يقول جاءنا يعني قريش يقول هذا، يقول: فبينما أنا جالس في مجلس لكلام سراقة في مجلس مجلس قومي بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل وراها محمدا وأصحابه. يقول أنا جالس في مجلس من مجلس قومي، يقول جاني واحد منهم من بني مدلج، قال: يا سراقة، يقول: أنا شفت سواد أسودة يعني مجموعة بالساحة، يقول: هذا ما أرى إلا محمد وأصحاب. وطبعا الرسول وابو بكر ومعهم عامر بن فيرة وعبد الله بن راشد أربعة. كل شفتهم بعيد طبعا ما شاف من الدير. فقالوا ما أراهم، قال أراها محمد وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم، لما قال لي كده عرفت أنهم هم. فقلت له إنهم ليسوا بهم. قلت له لا ما هم هم، هو عارف في قلبه أنهم هم في بالجائزة بالجزله. ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم. قالوا أنت شفتهم دول فلان وفلان كانوا عندنا الحين وراحين يدوروا على ضالة لهم وهم اللي هناك هذول. فعم عليه الأمر تمام. قال له ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم. ثم لبثت في المجلس ساعة. قل جلست ساعة شوي سموه كذا. ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي. يقول رحت قلت للجارية تاخذ الفرس وطلع فيها من المكان هذا وراء أكمة. الأكمة اللي هي أرض مرتفعة خلفها فرجيها خليها هناك حتى يخرج، ما يخرج بفرسي ذي، ما يأخذها يكون بعيد وينطلق به. وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، مش من باب البيت، من الخلف. فخفضت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي. يعني أنه الرمح ما يخلي فيه هكذا وإنما يميله ويمشي يعني ثاني ظهره حتى لا يظهر ويذهب خلف الأكل. يقول حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي، يعني جعلها كأنها تطير. حتى دنوت منهم فعسرت بي فرسي فخررت عنه. يقول عسرت الفرس وخر عن فرسه، لما تعسر الفرس يقوم ينكفئ. نعم. فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها. على عادة العرب كانوا يستقسمون بالأزلام، والأزلام معه حظهم الأزلام. الزلم اللي هو يكون سهم ليس له يعني ليس له نصر. وتكون الأزلام هي ثلاث، افعل واحد عليه، افعل واحد لا تفعل، واحد غفل ما عليه شيء. فإذا حصل له شيء من هذا لأنه هو أمام أمر مستقبلي يقوم يأخذ الأزلام هذه وينادي بالآلهة ويستصرخ بهم ويأخذ الجراب هذا اللي فيه الأزلام يخلطها بعضها بعض ويدخل يده ويطلع. ولا افعل معناها روح، لا تفعل معناها ارجع. اذا كان غفل يقوم يضربها مرة ثانية، سوي مرة ثانية يضرب الخرعة مرة ثانية عشان يشوف يطلع. يقول لما عصرت الفرس وصار فيها كده يقول اخرجت ازلامي. يقول فاستقسمت بها، استقسمت بها صرت القسمة بها. اضرهم ام لا، يعني هل اضرهم ولا لا. يقول فخرج الذي أكره، يعني لا لا تفعل حتى آلهة تتمنى. يقول فركبت فرسي وعصيت الأزلام وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. يقول حتى خلاص قرأت أسمع قراءة النبي وهو يعني على ناقته والرسول لا يلتفت، قال يعني يقرأ القرآن وأبو بكر يتلفت يعني يمينا وشمالا يشوف الطلب. يقول لما وصلت إلى قريب ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. يقول لذي الفرس الأول كان عسرت، أما هذه ساخت رجل الفرس نفسها في الأرض حتى بلغت ركبتي الفرس. آية من آيات الله تبارك وتعالى. يقول فخررت عنه وقع عن الفرس ثم زجرتها فنهضت فلم تكن تخرج يديها ما يعني باللتي واللتي. يقول حتى أخرجت الفرس يديها من يعني من الأرض. فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان. يقول لما خرجت إليها يقول غبرة طلعت منها دخان كان يسطع إلى السماء من هذه من لما نزعت يعني أرجلها من يعني المكان الذي ساخت فيه. يقول فاستقسمت بالأزلام مرة ثانية فخرج الذي أكره. يقول خرج كمان لا تفعل. يقول فناديتهم بالأمان. وهذا خلص يعني العرب على كل حال مهما كان عجياته لكن إذا قال يصدق. فناديتهم لمن يعني جماعة خلاص أنتم آمنون مني خلاص لا يكون هذا شبه ما في غدر يعني ما كانوا يغدرون. فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم. ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كافر في هذا الوقت يقول وقع في نفسي إن بعد ما حبست عنهم بالشكل هذا إن هذا أمر الرسول لا بد أن يفعل. فقلت له أي صراخ يقول النبي إن قومك قد جعلوا فيك الدية. وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزعني ولم يسألان. قالوا إن قومك قد جعلوا فيك الدية. يعني هذا كلام صراخ النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم يعني قلت له والله الناس يعني تأمر على الرسول وما يريد نقله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عرضت عليهم الزاد قلت لهم الآن يعني الذي تريدونه أني زودهم بالزاد ومتاع من عنده. يقول فلم يرزعاني ولم يسألاني ما قالوا لا تعطينا مثلا أو من عندك الديل إلا أن قال أخفي عنه بس. فلما يجيك طلب بس أخفي عنه لا تخلي يعني أحد يجي منها الصوت. بس هذا الذي طلبوه طلب أبو بكر الصديق ورسول منه قال أخفي عنه. فسألته أن يكتب لي كتاب أمر يعني سأل الرسول أن يكتب له كتاب أمر. فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم رقعة من الجلد وكتب عامر بن فهيرة كان كاتب. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب كتاب أمر. وفي جاء أيضا في الكتاب هذا قال له يا النبي قال له يا سراقة يعني ما بالك كذا إذا لبست سوار كسرى. فخلوا كسرى قال نعم قال اكتب لي به. فكتب له النبي به صلوات الله وسلامه. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام وهم يعني ذاهبين المدينة ووجدوا الزبير جاي وكانوا تجار رجعوا من الشام. فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض فكانوا معهم ثياب فأهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبو بكر الصديق رضي الله عنه. فسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون كل غداء إلى الحرب. أهل المدينة المسلمين سمعوا أن الرسول سيأتيهم فكان كل يوم يروح وينتظر الرسول في الحرب اللي هو الجهة التي يأتي منها يعني أهل مكة جايين منها. فكان كل يوم يطلع من الصبح ينتظر الرسول عندما يأتي. يقول فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهر اللي يرجعهم بيوتهم حر الظهر. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لما رجعوا في حرب الظهيرة هذه يقول واحد من اليهود طلع على أطم الأطم اللي هو بصير مثل سلة صغيرة من آطامهم ينظر إلى أمر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جاي أبو بكر الصديق. فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب يعني في آخر ما يشوف الإنسان الصراط هم جايين كده. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظروا. ناداهم معاشر يعني جماعة العرب: هذا جدكم. ومعنى جدكم يعني حظكم ونصيبكم ورفعتكم وجر اللي بتنتظرون. نعم. قال له: هذا جدكم الذي تنتظرون. فسار المسلمون إلى السلاح، كل واحد أخذ سلاحه وعاد ليستقبل النبي صلى الله عليه وسلم. فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس ومنازل بني عمرو بن عوف اللي هي مكانه الآن في قباء في أعالي المدينة. فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا. فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر. شوف أبو بكر قائم، رسول جالس، فيظن أن هذا هو الرسول، يعني يظن أن أبو بكر هو رسول الله، ما شاف الرسول صلوات الله وسلامه عليه. يقول: حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه برداءه. يقول: الشمس أقامت الرسول، فجاء أبو بكر وظل عليه برداءه. فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف الناس أن الجالس هذا هو الرسول. ولما أبو بكر ظلل عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى اللي هو مسجد قباء، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر. المربد هو المكان الذي أرض بنيات تجمع فيها يعني التمر عندما يقطع من النخيل الوافي، فكان هذا مكان المسجد مربد للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر سعد بن زرعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل، هذا هو المنزل. وكان كل فريق من الأنصار يدعوه إلى مكانه، فقال: دعوا الناقة فإنها مأمور، هي مأمورة دي، وظلت تمشي حتى بركت في المكان هذا. فلما بركت في المكان هذا خلاص صلح على دي. فقال النبي: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. ساومهم بهذا اللفظ، ومعنى ساومهم يعني قال لهم ساوم عليه يعني بثمنه يعني. فقالوا: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي، قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات. هذا البيت الوحيد الذي تمثل به الرسول، أن يعني يقول شعر البيت كله، والرسول لم يقل شعرا تاما يعني إلا هذا: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد.